بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثاني من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. قد كان لي حديث بالأمس في ترجمة الإمام النسائي، فهو إمام من أئمة أهل السنة، من أئمة أهل الحديث، وسرنا في حياته سيرة ماتعة نافعة، ثم تحدثت عن منهجه رحمه الله تعالى في السنن، وعن الفرق بين السنن الكبرى والسنن الصغرى والمسمات المجتبى، ثم ختمت الحديث بالكلام عن فضائل القرآن في السنن الكبرى، وقلت إن هذا العنوان لا يعني أن الكلام مقتصر على فضائل القرآن فقط، بل هو على سنن غيره من العلماء، كما كتب الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وغيره ممن كتبوا فضائل القرآن، يعنون به مسائل علوم القرآن الأخرى، وفي مقدمتها كيف نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أول ما نزل وآخر ما نزل، ما الأمور التي تلزم حامل القرآن وغير ذلك، وكذلك ما كتبه العلماء أيضا في كتب السنة، كما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد كتاب التفسير، وكما صنع الإمام أبو داود والإمام الترمذي وغيرهم. واستفتحنا الكلام وقلت إن السنن الكبرى فيها كتابان، إن السنن الكبرى فيها كتابان ليس في السنن الصغرى والمسمات المجتبى، وهما المعنيان بالدراسة والقراءة في هذا في هذه المجالس إن شاء الله تعالى، وهما كتاب فضائل القرآن ويقع في حوالي 50 صفحة، وكتاب التفسير ويقع في حوالي 351 صفحة. وقد أعلنت بالأمس، وأيضا أرسلت هذا الإعلان في مواقع التواصل، سواء في المجموعة المرتبطة بالدرس والتي بعنوان حلقة التفسير في المسجد النبوي، أو في التليجرام، أنه توجد نسخ مطبوعة ورقية موجودة عند الإخوة الأفاضل جزاهم الله خيرا في التوجيه والإرشاد عند باب عمر رضي الله عنه، فمن لديه رغبة في اقتناء نسخة وهو يرغب التواصل وألا ينقطع فأهلا ومرحبا، وهي نسخة مجانية يوزعونها جزاهم الله خيرا، كما أنهم يصنعون مثل هذا في الدورات العلمية، يعني من باب الإعانة على طلب العلم، جعل الله ذلك في ميزان حسنات الجميع. أيضا استفتحنا القراءة بالأمس في كتاب فضائل القرآن، وسماه أيضا الإمام النسائي ثواب القرآن، وهو في ختام هذا الكتاب قال تم كتاب ثواب القرآن، فهو على كل حال، يعني لأن أحدنا قد يجد اسمين له، مرة فضائل القرآن مرة ثواب القرآن، نحن نقول لا إشكال، هو سماه كذا وسماه كذا. فأخذنا جملة من الأحاديث في كيف نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكمل الآن ما تيسر، كيف نزول الوحي، وقرأنا في ذلك جملة من الأحاديث، وقد وقفنا عند قول المؤلف أخبرنا نوح بن حبيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه، فبين نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وسلم يقال بالجعرانة والجعرانة هكذا وهكذا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة فأتاه الوحي أشار إلي عمر أن تعال فأدخلت رأسي القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمخ بطيب فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم في جبة إذ أنزل عليه الوحي؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضط لذلك فسري عنه فقال أين الرجل الذي سألني آنفا؟ فأتي بالرجل فقال أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فاغسله. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفيه ما كان يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من ثقل ومن شدة ومن كرب حال نزول الوحي في بعض أحواله، وقد أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم لما سأله الحارث بن هشام، وقد أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، وأنه عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي في الليلة الشاتية وإن جبينه ليتفصد عرقا من الكرب ومن الشدة التي كان ينالها عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم فيما ذكرته آنفا أن هذا أحد تفسير قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قالوا ثقيل في نزوله، وأيضا القول الثاني يعني ثقيل في القيام به والعمل بأحكامه سمعا وطاعة لأوامره واجتناب نواهيه إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. وفيه أيضا حرص الصحابة رضي الله عنه على معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعني ينزل عليه الوحي، وهذا يعلى بن أمية رضي الله عنه كان حريصا بوده أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، وقد علم بذلك عمر رضي الله عنه يوما ما قال يعلى بن أمية ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه، يعني ينزل عليه الوحي. فبينا نحن بالجعرانة أو بالجعرانة، وهذا كان في عمرته في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة في ذي القعدة، في ذي القعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة، يعني عملت له قبة يجلس فيها عليه الصلاة والسلام، فأتاه الوحي فأشار إلي عمر أن تعالى، فأدخلت رأسي القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمخ بطيب. يعني هذا الرجل الذي أحرم وقع في محظورين من محظورات الإحرام، أولا أنه قد لبس جبة، وفي بعض وستاتين الرواية الأخرى أنه عليه مقطعات من ثياب، ومن المعلوم أن من محظورات الإحرام على الرجل عدم لبس المخيط، والمقصود بالمخيط أيها الإخوة ما يفصل على أجزاء البدن، أما مخيط مثلا في لبس الإزار أو المخيط الذي يكون في النعال هذا لا يعد مخيط، المخيط هو الذي جزء من أجزاء البدن مثل الفنايل والسراويلات ومثل القميص ونحو ذلك. على كل حال، والأمر الثاني أنه متضمخ بطيب، متضمخ يعني مكثر من الطيب، أن الطيب فيه كثير. وهذه الجملة اختلف أهل العلم في توجيهها، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه تطيب وأكثر من الطيب، حتى إنه رؤي الطيب في مفرق رأسه، يعني هذا الطيب كان كثيرا كما تقول عائشة رضي الله عنها. فقيل إن هذا صنعه بعد أن دخل في الإحرام وليس قبل الإحرام، يعني لم يكن هذا قبل الإحرام وإنما صنعه بعد الإحرام. ولا شك أن هذا أيضا استعمال الطيب للرجل والمرأة هذا ولا شك من محظورات الإحرام، هذا التوجيه. التوجيه الآخر أنه منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وأن المحرم لو تطيب في رأسه أو في يديه ثم دخل في النسك وبقي أثر الطيب فإنه لا يلزم بالكفارة ولا يعد هذا محظورا من محظورات الإحرام. فهذا الذي كان عليه آخر العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا أو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم عذره ولم يأمره بالكفارة، لأن الكفارة تسقط كما قال أهل العلم في هاتين الحالتين، إما إنسان جاهل، إنسان يجهل ولبس مخيطا ولا يعرف شيئا ولم يقم يعني تقوم عليه الحجة، فإن هذا يعذر كما ذكره بعض أهل العلم. الأمر الثاني الطيب، أو لبس الإنسان مخيطا، يعني لا أقصد طيب وإنما أقصد أقول لو فعله ناسيا، إنسان مثلا ما لما مشت الحافلة تذكر أنه لابس السروال، وهو يعني كان عازما أنه إذا مر عند الميقات ولبس الإحرام أنه سيخلع السروال، لما ما تذكر إلا بعد أن مضى مسافة، هل نقول عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة لأنه ناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعل. ففي هاتين الحالتين سواء الخطأ أو النسيان لا شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وعلى كل حال من ابتلي بشيء من ذلك فيسأل أهل العلم. المهم أقول فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم في جبة، يعني لبس مخيطا، إذ أنزل عليه الوحي، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط لذلك. الغطيط كما ذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، هذا مرجع مهم من مراجع الغريب في غريب السنة، مثل غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، يعني العلماء عنوا بالغريب في القرآن وفي السنة، غير كتب التفسير وغير شروح الأحاديث، هذا علم خاص اسمه الغريب، الكلمات الغريبة التي لا تفهم لا تعرف. ففي القرآن عندنا في مقدمة كتب الغريب مجاز القرآن لأبي عبيدة، وعندنا المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ومن أوسعها عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للإمام السمين الحلبي صاحب الدر المصور. هذا الكتاب يقع في 4 مجلدات ويعد الحقيقة هو العمدة، هو يعني وإن كان المفردات أشهر منه. أيضا كتاب تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي صاحب التفسير. كذلك الآن كما قلت في السنة أيضا فيها كتب في غريب الحديث، النهاية وغريب الحديث لأبي عبيد وغيرهم ممن كتبوا في غريب الحديث. فهنا قال أن الغطيط قال هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم ويردده، وليس المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان نائما، لا، كان يوحى عليه الصلاة والسلام يقظ ليس في النوم، وإنما المقصود يعني من ثقل الوحي عليه الصلاة والسلام كان نفسه ثقيلا، يا الله يستطيع يتنفس عليه الصلاة والسلام، فكان يتحمل عليه الصلاة والسلام تحملا في نزوله عليه، ثم تحمله عليه الصلاة والسلام في تبليغ الأمة به وفي بيانه للناس وفي دعوتهم إليه، فجزاه الله عنا خير الجزاء، بذل عليه الصلاة والسلام كل ما يستطيع سواء في تحمله حال نزوله وفي تبليغه للناس والدعوة إليه وبيانه إلى غير ذلك، كل هذا تحمله صلى الله عليه وسلم حتى سري عنه. قال فسري عنه يعني أنه كشف عنه ما نزل به عليه الصلاة والسلام. فقال أين الرجل الذي سألني آنفا؟ فأتي بالرجل قال أما الجبة فاخلعها. نعم هذا هو الواجب على من لبس مخيطا وهو محرم بحج أو عمرة، أنه يخلع مباشرة هذا المخيط، يبادر به أولا، لأن بعض الحجاج أو المعتمرين هداهم الله تجده وهو لابس المخيط يذهب ويسأل العلماء ويسأل فلان، هذا خطأ. أول شيء تبدأ به اخلع ما عليك من المخيط، هذا رقم واحد. رقم اثنين اسأل العلماء من معك مثلا من المرشدين الذين يوجهونك، لكن أهم شيء تبدأ بخلع ما عليك من المخيط، هذا بالنسبة للرجل. قال وأما الطيب فاغسله، جاء في رواية الإمام مسلم قال فاغسله 3 مرات، وألا مقصود أنه يعني يغسله مرة واحدة تكفي، وهذا إذا كان على بدنه فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وبيس الضيب في مفرقه عليه الصلاة والسلام، لكن لو كان على إحرامه فإنه يغسله. وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المحرمين من العمار ومن الحجاج، تجده وهو يتطيب قبل الدخول في النسك يمسح على إحرامه، وهذا خطأ، هذا لا يجوز أيها الأخوة، لا يجوز. وعليك أن يعني من وقع على شيء من ذلك أن يغسله. لكن هنا عليه الصلاة والسلام يعني أمره بهذا الأمر، وهو محمول كما ذكرت آنفا على أنه فعله بعد الدخول في النسك، أو أنه منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الرجل نعم تطيب قبل النسك وأمره عليه الصلاة والسلام بغسله، والنبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل النسك ولم يغسل ما بقي من أثر الطيب على جسده صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال هذا ما جاء في هذا الحديث، والشاهد منه أن يعلى بن أمية رضي الله عنه رأى كيف كان يعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة ومن ثقل نزول الوحي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليك. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء ابن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال وجدت أني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أيها الإخوة أنني تكلمت يوما ما عن رواية الأبناء عن الآباء، وهذا هو الكثير عند المحدثين، وقد نعم يوجد رواية الآباء عن الأبناء. وعلى كل حال سواء إن هذا أو هذا، وإن كان الكثير رواية الأبناء عن الآباء، فهذا يدل على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، أنهم كانوا يحرصون على تربية أبنائهم على السنة وعلى روايتها، وأن هذا فخر للإنسان، يعني أنه أن ابنه يحفظ كذا وكذا. ابن عمر لما حفظ سورة البقرة نحر أبوه عمر كما جاء في بعض الروايات، وقيل عن نفسه نحر جزورا شكرا لله عز وجل. هكذا كانت التربية، تربية الصحابة لأبنائهم ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم، كلهم يربون أبنائهم على رواية السنة، على رواية الحديث. بل كما ذكر الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أن بعض السلف رحمهم الله كانوا يأخذون أبنائهم وهم صغار، وإن كانوا لن يحفظوا لكن يحضرون مجالس العلماء، وأول ما يستفيدون العلم والخشية وتعلم السنة ويعني إلى غير ذلك، ومنه أن يكون لهم شرف أن حضروا مجلس فلان ابن فلان. ولذلك تجد مثلا في تراجم السلف رحمه الله سواء من القراء أو من المحدثين، تجد يقول وقد حضر مجلس فلان وفلان وفلان وهو صغير، يعني هذا كان شرف وكان عز وخير. فانظر يا أخي كيف يعني الرواية. الآن يروي ابنه صفوان عن يعلى بن أمية، يروي عن أبيه الصحابي. فإذا أيها الإخوة هكذا، يعني من يريد تربية أبنائه ويريد يعني أن يريه الله فيه ما يسرهم، أن يربيهم على الكتاب والسنة، يحضر بهم مجالس العلماء. نعم إذا كان الولد يعقل ويعني والحمد لله متأدب بالأدب، احضره معك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره، يحضر مجالس العلماء، يستفيد، يتعلم الهيبة، يرى الخير، سواء في هذا المجلس أو في غيره، لكن المقصود أنه يستفيد ويحضر. ولا يمكن أن يقع في قلبه شيء ما لا يقع فيه لا محاضرات ولا لقاءات ولا غيره. فالإنسان يتتبع مثل هذه المواضع، وهذه انظر يا أخي هذا مثال من رواية الأبناء عن الآباء، وهذا هو الكثير والله المستعان. نعم، قال وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، فلما كنا بالجعرانة فتاه رجل وعليه مقطعات. معذرة يعني من باب بس الفائدة، لأن الإخوة اللي معهم النسخ يكتب بعض الأحيان في نهاية الحديث بين قوسين المجتبى، المجتبى يعني هو السنن الصغرى للنساء، يعني أن هذا الحديث أنا قلت إن هذين الكتابين اللي هو كتاب فضائل القرآن وكتاب التفسير ليس موجودين في المجتبى. نعم أنا أقصد كاملة، لكن بعض الأحاديث يعني مثل هذا الحديث موجود في كتاب الحج فهو أيضا في المجتبى، فأنا أقصد إن هذا لو وجد. أيضا التحفة، تحفة الأشراف المزي أيضا يعني من باب العزو إليه، فأنا قصد لو وجدته ما تعرف ما المقصود من ذلك، فهذا اجتهاد من المحقق. نعم. وقال إني أهللت بالعمرة وعلي هذا فكيف أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع في حجك؟ قال فأنزل عليه فسجي بثوب، فدعاني عمر فكشف لي عن الثوب فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط محمرا وجهه. نعم، هذه الرواية جاء فيها زيادة وهي أنه عليه الصلاة والسلام احمر وجهه، محمرا وجهه، هذا يدل كما قلت أيها الإخوة على ما كان يعانيه صلى الله عليه وسلم من ثقل نزول الوحي، وأنه يعاني في ذلك شدة، وأنه كان يحمر وجهه، وفي الروايات السابقة يتربد لذلك وجهه، والروايات السابقة أيضا جاءنا أنه ينزل به كرب عظيم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يعني ما هي آية أيها الإخوة ولا آيتين، هذا القرآن الكريم، فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام تحمل وبذل واجتهد فجزاه الله عنه خير جزاء. وهنا كما قلت في هذه الرواية قال هنا قال يغط محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن أبي شهاب قال أخبرني عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله قبل وفاته حتى على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي صلى الله عليه وسلم. أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة الأفاضل، ذكرت فيما مضى أن الوحي كان يتتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور وآيات، وأنه قد يفتر الوحي، وأن هذا الفتور أو الانقطاع على نوعين، نوع أو حال لسبب، إما مثل قصة لما سئل عليه الصلاة والسلام عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر وعن رجل ملك ما بين المشرق والمغرب، فقال إلى آخر الحديث عليه الصلاة والسلام قال غدا ولم يقل إن شاء الله، فلأمر الله سبحانه وتعالى انقطع أو لبث الوحي زمنا الله أعلم به، قيل 12 ليلة وقيل 40 ليلة والله أعلم. ومثله أيضا يحصل في بعض يعني الظروف أو بعض الوقائع لأمر أراده الله عز وجل، مثل قصة عائشة رضي الله عنها لما رميت بالفاحشة ورمي فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، مكث الوحي قيل شهر وقيل أكثر من ذلك. وأيضا في قصة كعب بن مالك مع صاحبيه مكثوا أكثر من 50 ليلة، بل قيل 52 ليلة، ولم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم شيء، فهذا يحصل له أسباب، وقد يفتر الوحي وينقطع بلا سبب، مثل ما حصل ما بين نزول الآيات 5 الأول في أول سورة العلق إلى سورة المدثر، هنا فتر الوحي. وكان يفتر الوحي كما يقول علماء علوم القرآن، قالوا كان يفتر في مكة أكثر مما كان في المدينة، يعني وإن كان ليس عد كثيرا، لكن قصدي أنه في مكة أكثر مما كان في المدينة، وأن أكثر ما تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابع يعني تواصل الوحي لما كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم، لما كان في المدينة، وأيضا قبل وفاته كثر تتابع الوحي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم قد يقول طيب أحدكم وماذا نستفيد؟ لا، لازم أنت أن تعرف كيف كان نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أوائل ما نزل وما آخر ما نزل، وما ويعني هذا أيضا ينبني عليه أمور أخرى مثل الناسخ والمنسوخ، وأيضا تعرف أن هناك حكما ومصالح، فكون أن الوحي تأخر مثلا في قصة كعب بن مالك مع صاحبيه ابتلوا وامتحنوا امتحانا شديدا، ضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبوا. الأمر عظيم. وحادثة عائشة ما اتهمت به أيضا ظهر فيها النفاق بارزة أعلامه وأشخاصه. والحمد لله عصم الله المؤمنين وعصم الله، كما تقول عائشة رضي الله عنها عن زينب بنت جحش قالت إن الله عصمها بإيمانها ألا تكون وقعت فيما قاله أهل الإفك فتهلك كما هلك، وهي يعني ضرة لها، ومع ذلك ما وقعت في ذلك. على كل حال أقول لله الأمر من قبل ومن بعد، وهذا العلم من العلوم المهمة. وعلى كل حال إن نعرف أنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن تتابع الوحي، يعني كثر نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب، من كم أبواب نزل القرآن؟ النسائي في بعض الأحيان يقول باب، وفي بعض الأحيان لا يقول باب، وإنما يجعل عنوانا فقط، فلا أحد يقول يعني هل هي سقطت كلمة باب ولا لا. هو لا، ما سقط شيء، والحمد لله مقابلة على نسخ خطية أظن 7 نسخ أو 8 نسخ الحمد لله. ولكن المقصود أنه في بعض الأحيان يقول كلمة باب، وبعض الأحيان لا يجعل كلمة باب، وإنما يبرز العنوان فقط. نعم. قال أخبرنا عمرو بن يعلى بن علي قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا سفيان عن الوليد بن قيس عن القاسم بن حسان عن فلفلة ابن عبد الله الجعفي قال قال عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، هذا هو الغالب، إذا قيل عبد الله في كتب السنن فهكذا فهو عبد الله بن مسعود، هذا هو الغالب. لكن في بعض الأحيان قد يكون ابن عباس، قد يكون ابن الزبير، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون عالما عارفا بالرواة الذين يروون عن ابن مسعود كثيرا، الذين يروون عن ابن عباس رضي الله عنهما كثيرا، يعني إلى آخر، لكن أنه في الغالب هو عبد الله بن مسعود. ومع ذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون مستحضرا أو يرجع أيضا إلى يعني المراجع الأخرى يرى هل صرح وما صرح، لكن الغالب هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال نعم. قال نزلت الكتب من باب واحد، ونزل القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الكلام عن الأحرف 7 طويل وعريض، وقد سبق أن تكلمنا يوما ما في هذا المجلس الشريف، ولكن قبل أن أزدلف إلى الكلام في هذا الموضوع أقول انظروا إلى إمامة النساء النسائي رحمه الله تعالى. هذا الحديث روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما وأيضا أبو عبيد، ولكن سنده ضعيف لا يثبت، بل قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد قال حديث هو حديث عند أهل العلم لا يثبت. ولذلك النسائي رحمه الله ما رواه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه فيما صح عنده موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذه فائدة، وقد ذكرتها بالأمس، الإمام النسائي إمام كبير في علم الحديث وفي علله وفي الرجال، وقد ذكرت بالأمس أنه جمع بين طريقتي البخاري ومسلم، طريقة البخاري في حسن الاستنباط والتبويب ودقته في ذلك هذا أمر، وطريقة الإمام مسلم في جمع يعني الروايات والأسانيد في مكان واحد، وقد يذكرها متفرقة، لكن الغالب أنه يصنع مثل ما صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فهذا الأثر الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه هذا فيه أحد الأقوال التي قيلت في المراد بالأحرف 7، وابن حبان رحمه الله تعالى ذكر فيها عدة أقوال أوصلها إلى 30 قولا، جاء السخاوي وغيره وأوصلوها إلى أكثر من 40 قولا في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف. سيأتي إن شاء الله حديث عمر وحديث أبي بن كعب وغيرهما في الأحرف 7. والراجح كما قال أهل العلم أن المراد بها هي 7 أوجه أو 7 لغات من لغات العرب مختلفة في الألفاظ متفقة في المعنى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في رواية أخرى عنه قال هو كقولهم هلم وتعالى وأقبل. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه لا يلزم، وبعض الناس يظن أن كل كلمة في القرآن فيها سبعة أحرف، لا مو بصحيح، في بعضها قد يكون حرفين يعني كلمتين، في بعضها ثلاث، في بعضها ليس فيها شيء وإنما هو حرف واحد، يعني هي مواضع من القرآن الكريم فيها سبعة أحرف، وهي والله الحمد من التيسير ومن التسهيل على الأمة. هذا هو القول يعني الراجح المشهور عند أهل العلم. هناك قول ثاني وهو كما قلت أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه حديث لا يثبت، وهو أنه قال على سبعة أوجه: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. قال عليه الصلاة والسلام: فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واعتبروا بأمثاله وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. هذا قول ثان في المراد بسبعة الأحرف، أنها سبعة أوجه مما جاء في القرآن الكريم، ولكن هذا القول ضعيف، وقد رده الإمام الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره، وقد ذكرت في هذا المقام الشريف يوما ما أنه ينبغي لطالب العلم أن يقرأ مقدمة الإمام الطبري في تفسيره، ففيها علم كثير، كتب حوالي فيما أتذكر 80 إلى 83 صفحة، كلام علم كثير وفيها أبواب ومسائل، ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى هذه المقدمة وأن يفيد منها. ومما فيها أنه رحمه الله أطال الرد على هذا القول وقال إن هذا لا يمكن أن يكون، لأنه لا يجتمع حتى ولا يمكن في سورة واحدة أن تجتمع هذه الأوجه السبعة. هناك قول ثالث أيضا قيل هو التفخيم والترقيق والإمالة، كانت توجد عند بعض العرب دون بعضهم، هذا قول. ثم أيضا اختلفوا ما المراد بالعرب، ما المراد بالقبائل العربية هنا، هل يدخل فيها كذا أو لا كذا. على كل حال من أراد التوسع يرجع إلى كتب علوم القرآن بعد مقدمة الإمام الطبري، يرجع إلى خاصة الإتقان في علوم القرآن للسيوط، ويعد من أوسع من كتب في هذه المسألة وهي الأحرف السبعة. ولكن كما قلت أن هذا من إمامة النسائي رحمه الله في الحديث أنه رواه عن ابن مسعود هنا موقوفا عليه، والله أعلم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: على كم نزل القرآن؟ قال: أخبرنا محمد بن سلمة. نعم، وهذا أيها الإخوة الأحرف السبعة هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك استقر الأمر على ما بين أيدينا ولله الحمد، وهذا في العرضة الأخيرة التي عارض فيها جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عارضه في آخر رمضان صامه صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، عارضه مرتين واستقر الأمر على ذلك ولله الحمد. نعم. قال: أخبرنا محمد بن سلمة، يعني استقر الأمر على ما نقرأه الآن. نعم. والحارث بن مسكين قراءة عليه واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب. هذا عبد الرحمن بن عبد القاري أنا سبق أنني تكلمت عنه، هو من تلاميذ عمر رضي الله عنه، والقاري صفة له في القراءة، يعني كان قارئا فوصف بأنه قاري القاري هو، ولكن سهلت الهمزة. بعضهم يقول إنه منسوب إلى مكان أو قبيلة يقال القارة، ولذلك بعض يشدد يقول عبد الرحمن بن عبد القاري، وهذا غير صحيح. من كتبوا في كتب التراجم كما ذكر الذهبي رحمه الله وغيره أن الصحيح أنه وأن هذا وصف له بالقراءة، لا أنه نسبة إلى مكان أو قبيلة القارة وكذا، لا، أن الصحيح أنه وصف له، وهو من كبار تلاميذ عمر رضي الله عنه، وقد لازمه وأفاد منه، ومن ذلك ما سنسمعه في قصته مع هشام بن حكيم، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. نعم. قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكنت أعجل عليه ثم أنخلته حتى انصرف، يعني من صلاته، نعم. ثم لبقته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ، فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث كما قلت مخرج في الصحيحين وفيه فوائد ومسائل عظيمة. أولا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتولى إقراء القرآن بنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وهذا كما جاء في الحديث الآخر، حديث سعد بن مالك قال كان الرجل إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه القرآن، هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يقرأ هذا الشخص القرآن. قال فإن شغل أرسله إلى أحدنا ليقرئه القرآن. وهنا في هذا الحديث أقرأ عليه الصلاة والسلام بنفسه هشام بن حكيم، وأقرأ عمر سورة الفرقان. والآن بعضهم يعني، ولا أقول إن شاء الله يعني لن نكون يعني في جنبه ولا في مصفه عليه الصلاة والسلام، لكن هو القدوة والأسوة. يعني واحد إذا قيل كن قارئا أو مقرئا أو كذا تعلل بالأشغال وبالارتباطات، ها يعني فيه أحد أكبر من مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأكثره شغلا، وسواء فيما بينه وبين الله عز وجل أو ما بينه وبين الخلق الأمر عظيم، لكن هذا شرف عظيم. خيركم من تعلم القرآن وعلم، أفضلكم من تعلم القرآن وعلم. بعض الناس يرى أن تعليم القرآن يعني مثل الأمور السهلة أو مقامها يعني وضيع، حاشا وكلا يا أخي، بل هذا أشرف المقامات، تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر يا أخي، أقرأ عمر رضي الله عنه وأقرأ هشام الحكيم. قل عمر مثلا لأنه معه ذهب مع الشيخين أبي بكر وعلي، لكن طيب هشام بن حكيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى إقراء القرآن، ولذلك ما جاء هنا في هذا الحديث أنه أقرأ هشام بن حكيم وأقرأ عمر. وقال لما عمر رضي الله عنه سمع هشام بن حكيم يقرأ على غير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كدت أعجل عليه، وهذا يدل على غيرة عمر رضي الله عنه وعلى حميته وحماسه وحرصه على كتاب الله عز وجل. يقول يعني كدت، جاء في بعض الروايات قال كدت أثب عليه، يعني مثل الأسد لما يثب على فريسة، يعني مرة بس لكن مسك نفسه حتى فرغ من صلاته، ثم بعد ذلك مسكه بتلابيبه. جاء في ضبط لببته، وفي ضبط آخر لببته، يعني جمعت عليه ثيابه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الغيرة على دين الله عز وجل، وهذا هو الحرص على يعني حماية كلام الله عز وجل. يعني هذا كيف يعني يقرأ شيء خطأ ويقيم بصراته؟ فعمر رضي الله عنه من غيرته ومن حرصه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية قال عليه الصلاة والسلام أرسله، يعني فكه أطلقه. ثم قال ذكر له عمر رضي الله عنه إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، اللي قرأ هشام بن حكيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت فقال هكذا أنزلت، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. الحمد لله، هذا من التيسير ومن التسهيل. كان في زمن وفي مدة، العرب كانوا كما تعرفون عندهم لغات، ويعني هي اللغة واحدة لكن قصي لهجات في القراءة، ثم أيضا هم اعتمادهم على الحفظ، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح، وفي مقدمتها التيسير والتسهيل كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم أيها الإخوة هذا الحديث بمسألة مهمة جدا، وهي أن من فضل الله عز وجل ومن رحمته أن ما كان يقرأ به ذهب ومضى ولا يمكن أن يحفظ. يقول أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره إن بعض الناس يتقحم ويحاول ويبحث من هنا وهنا ماذا قرأ هشام بن حكيم وماذا قرأ عمر رضي الله عنه، نريد أن نعرف. خلاص مستحيل أن تصل أن تجد إلى ذلك سبيلا، لا لا لا يمكن أن تجد إلى ذلك سبيلا. الحمد لله أجمعت الأمة الجمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد أبي بكر، ثم عاد عثمان، والحمد لله. فكل إنسان يقول أبحث أريد أن أعرف ماذا قرأ هشام وماذا قرأ عمر لن تصل إلى ذلك سبيلا. نعم قد تصل لكن بدون إسناد أو بأسانيد منقطعة. فالحمد لله أنت كن على ما أنت عليه الآن، احفظ كتاب الله عز وجل، واحمد الله تبارك وتعالى أن سلكك وأن سلك بك وجعلك من أهلي، احمد الله عز وجل. أما كل إنسان يذهب يفتش ويحاول يعمل بحوث ما هي الأشياء التي كان يقرأ بها سنبحث، ويأتي مثلا هنا في حديث عمر وهشام بن حكيم أو حديث ابن مسعود أو حديث أبي بن كعب كما سيأتينا الآن في أضاءة بني غفار، ويبحث ما الذي كان يقرأ وماذا يقرأ فلان. خلاص هذا أمر مضى والحمد لله واستقر الأمر على هذا، ولن تجد إلى ذلك سبيلا صحيحا. فالحمد لله. فأنا قصدي إن هذا لا يعني ليس الآن، حتى هو في زمن مضى كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم، والله المستعان. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حميد عن أنس أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية فقرأها رجل على غير قراءتي، فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. فقلت: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أقرأتني آية كذا وكذا. هنا الآن مقام آية، قصة عمر وهشام في مقام سورة، يعني سورة الفرقان، والله أعلم هذه السورة كلها أو بعضها الله أعلم، لكن على كل حال هنا النص على أنها آية واحدة، والله أعلم وش ما الآية لا ندري عنها، ولن يجد أحد سبيلا إلى معرفة هذه. خلاص الأمر انتهى واستقر الأمر والله الحمد. هذا كتاب الله جل وعلا بين أيدينا محفوظ بحفظه سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: أقرأتني آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني، فعمد جبريل فقعد عن يميني، وقعد ميكائيل عن شمالي، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده. فقلت: زدني. فزادني. فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرفين. فقال ميكائيل: استزده. فقلت: زدني. فقال جبريل: اقرأ القرآن على ثلاثة أحرف، حتى بلغ على سبعة أحرف. فقال ميكائيل: استزده. فقال: اقرأ القرآن، اقرأ القرآن على سبعة أحرف، كل شاف تاف. نعم الحمد لله. نعم هذا أيضا يعني موقف آخر لبعض الصحابة، وهو هذا يدل أيها الإخوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة القرآن كما ذكرت آنفا، قد يكون في مجلس عام والكل يستمع، وقد يكون لأفراد دون أفراد، وهذا يقع ويخفى على بعض الصحابة. يعني ما ليس كل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما ويسمعون إقراءه وتعليمه في كل مجلس، مجلس دون مجلس. فهذا أبي بن كعب وهو إمام الصحابة في القراءة كما جاء في الحديث: وأقرأنا أبي، وقد قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة البينة ولم يقرأ عليه الصلاة والسلام على أحد غيره، وهذه منقبة عظيمة له، وقد مر بنا الحديث وسيأتينا أيضا إن شاء الله تعالى. فهم مع ذلك غاب عن أبي بن كعب، بل إنه رضي الله عنه كما في أول الحديث قال: ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية إلى آخر، يعني أنه وقع في صدر الشيء خواطر مثل هذا. قال أهل العلم: قال هذه خواطر لم نعم هذه خواطر لم يستمر عليها فلا يؤاخذ بها. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحس في صدر الشيء، يعني أنه متوقف وكذا، فقال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده عليه الصلاة والسلام في صدري، فجلس زمنا فذهب ما في صدره رضي الله عنه وأرضاه. فنحن أن النبي صلى الله عليه وسلم أحس وعرف أنه وقع في قلب أبي بن كعب، كيف في قراءة أخرى في حرف آخر وهو قد أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فالرواية الأخرى قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدري، وليس المقصود الضرب العنيف، لا، المقصود يعني ضرب المحبة، المؤالفة، المؤانسة، التحبب، وهو عليه الصلاة والسلام إمام في أمور التحبب والمؤانسة مع أصحابه رضي الله عنهم. وقد ذكرت إبان القراءة في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أمور يعبر فيها عن قربه من أصحابه رضي الله عنهم، ومن ذلك أن يضع يده في يد صاحبه، هذا يدل على علامة من علامات القرب. الأمر الثاني أنه يقترب منه يلاصقه هكذا، هذا أيضا مثل ما يعمل عليه الصلاة والسلام، أن يضرب بيده على كتفه، أن يضرب بيده على صدره، مثل ما حصل الآن في قصة أبي بن كعب، ومثل ما حصل في قصة جرير بن عبد الله البجلي كان لا يثبت على الخيل، ومثل قصة حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق لما ناداه من بين الناس حتى يذهب ويستعلم خبر القوم، ضرب عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة في صدره، قال: فما أحسست بعدها بخوف ولا برد ولا إله. فعليه الصلاة والسلام كان يعني إمام في هذه الأمور كلها، فيها وفي غيرها. ومن ذلك أنه ضرب في صدر أبي رضي الله عنه فذهب عنه ما وجد، وهي خواطر حصلت ترى، يعني وقف وكذا فذهب ما في صدره رضي الله عنه وأرضاه. المهم أنه قال أنه قرأ رجل على غير قراءته، فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أقرأتني آية كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: أقرأتني آية كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. يعني هذا صواب وهذا صواب، هذا حرف وهذا حرف. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل، وهو أفضل الملائكة روح القدس وهو السفير بين الله وبين رسله، قال: وميكائيل، وهو الملك الموكل بالرزق من الله سبحانه وتعالى عليهما السلام، أتياني. فعمد جبريل فقعد عن يميني، وقعد ميكائيل عن شمالي، إلى آخر الحديث. قال: اقرأ القرآن على سبعة أحرف كل شاف كاف. هذه الجملة شاف كاف جاءت في أحاديث، جاءت في حديث ابن مسعود وفي حديث ابن عباس وفي وعن غيرهما، لكن ما المراد بهاتين الكلمتين عليه الصلاة والسلام ممن أوتي جوامع الكلم؟ ما معنى شاف كاف؟ فيها أقوال كثيرة لأهل العلم، أشهرها أيها الإخوة قولان. أما القول الأول قالوا: شاف يعني للعليل في فهم المقصود، لأنه نعم هذا من التيسير، أن بعض الناس قد لا يفهم الآية أو كذا فيقرأ بهذا الحرف ليفهم المقصود، ليفهم المعنى. قالوا: ومعنى كاف يعني أنه كاف في إظهار بلاغة القرآن وإعجازه، فليس هذا الحرف بأبلغ من الحرف الثاني، وليس الحرف الثالث أو الرابع ضعيف في إعجازه، بل كله على سنن واحد في الإعجاز والفصاحة والبلاغة. هذا قول أيها الأخوة. القول الثاني قالوا: إن معنى شاف أي شاف لصدور المؤمنين في إثبات المطلوب، يعني أن المطلوب واضح والله الحمد وظاهر، سيظهر للمؤمنين إن قرأوا بحرف كذا أو بحرف كذا أو بحرف كذا. وأنا كما قلت لا يشترط أن يكون في كل كلمة سبعة أحرف، قد يكون حرفان، قد يكون حرفين، قد يكون ثلاثة، قد لا يكون إلا حرف واحد. يعني لا أحد يظن أن كل كلمة فيها سبعة سبعة، لا، هذا يعني يجب أن يزول من الأذهان. هذا إذن أيها الإخوة القول الثاني أن شاف يعني شاف لصدور المؤمنين في إثبات المطلوب. المطلوب من الآية واضح في أي حرف كان، في أي حرف كان. قالوا وكاف أي كاف في الحجة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بلاغه المبين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وما جاء به من الله تبارك وتعالى من وحي الله جل وعلا له كاف في بيان الحجة وفي إقامتها على الناس وفي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن يعني هذا كان في زمن مضى والأمر الآن على ما نقرأه. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كيف نزل القرآن. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يوسف ابن ماهك قال ويقال ماهك ماهك وماهك. نعم. قال إني لعند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي أم هذه حرف أو أداة من أدوات النداء القريب، من أدوات النداء القريب أي. نعم. أي أم المؤمنين. أم المؤمنين صحيح. نعم بالنصب لأنها مضاعف ينصب هنا المنادى يكون منصوب. نعم. أي أم المؤمنين أريني مصحفك. مصحفك مصحفك مصحفك. قالت لما؟ قال أريد أن أؤلف عليه القرآن فإنا نقرأه عندنا غير مؤلف. قالت ويحك ما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر، ولو نزل أول شيء لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا لا ندع لا ندع الزنا لا ندع لا ندع الزنا وإنه أنزلت والساعة أدهى وأمر بمكة وإني جارية ألعب على محمد صلى الله عليه وسلم. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت إليه المصحف فأملت عليه آية السور. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الأثر رواه البخاري وغيره وفيه مسائل مهمة يجب الحقيقة أن يعرفها قارئه قبل أن يزدرف إلى هذه الجمل، لأن فيها أحكام وفيها مسائل مهمة جدا. هذا كما في خبر يوسف قال إني لعند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي، يعني من أهل العراق قدم على عائشة رضي الله عنها. والقصة طويلة لأنه سألها أيضا عن التكفين، هل يشترط أن أكفن في ثوب أبيض؟ فقالت يعني ما بالك يا عراقي، يعني هذا من التشدد ومن التكلف. نعم، وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، فأنكرت عليه مثل ما أنكر عبد الله بن عمر على من جاءه يسأل عن دم البعوضة وهم من وقع في قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله عنهم إلى آخره. فترأت فيه تشددا وفيه تعنتا، فقالت فهو قال لها أي أم المؤمنين، أي كما قلت هذه أداة نداء للقريب، أم المؤمنين أريني مصحفك. هذا يدل على أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم مصاحف، ليس لكن ليس المقصود مصاحف مثل هنا الآن يعني كاملة، لكن يكون قد كتبوا أو كتب لهم بعضها. وهذا هذه المصاحف التي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم إما أنها تكون يعني كانت موافقة لما استقر عليه الأمر فيما نسخ في زمن عثمان رضي الله عنه ووزع، أو أن هذه الآثار محمولة على أنها قبل إجماع الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان على هذا المصحف ولله الحمد. لأن بعض الناس مثلا يأتي بآثار عن ابن مسعود وأنه يقول غلوا مصاحفكم لا لا لا لا يعني تهملوها لا نقول هذه الآثار صحيحة، قد تكون صحيحة عن ابن مسعود ولكنها محمولة على ما قبل الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه. فإن ابن مسعود الصحيح والراجح أنه اجتمع مع الصحابة رضي الله عنه فأحرق مصحفه، وبعض الروايات أنه كذا وكذا ودفنه في الأرض هو وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب، بل قال علي رضي الله عنه إن أفضل ومن أفضل ما صنعه عثمان رضي الله عنه إجماع الأمة على هذا المصحف. فنقص مثل هذه الآثار محمولة على ما كان قبل الجمع العثماني، ومثل هذا المصحف وقد يكون بين أيديهم أجزاء إما أنهم كتبوها أو أنها كتبت لهم فحفظوها عندهم. المهم إما هذا أو هذا، هذا العراقي قال لأمنا عائشة رضي الله عنها أريني مصحفك، قالت لما؟ قال أريد أن أؤلف عليه القرآن. ما معنى أؤلف؟ يعني أريد أن أرتب السور وكذلك الآيات يعني على حسب ما عندك. فهي أمنا أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك نؤمن ونقر بهذا أن ترتيب الآيات توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترتيب السور يعني الراجح والخلاف في بعض السور أيضا، الراجح أنه توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلاف يعني فيما يذكر ترى في بعض السور المعوذتين المعوذتين والكافرون ونحوها، لكن ليس في السور كلها لا، وإنما في بعض السور. فقال فإنا نقرأه عندنا غير مؤلف، ولذلك قال بعض الشراح الحديث والآثار قالوا إنه لم يبلغه، لعله لم يبلغه مصحف عثمان رضي الله عنه، إنه لو بلغ خلاص عرف الأمر، لأنه يقول أننا لا ندري لا نعرف، هذا لا شك أنه رجل جاهل لا يعرف، أو أنه يعني متعلم لكنه ما بلغه نسخة من نسخ التي نسخت في عهد عثمان رضي الله عنه. وأنتم تعرفون لما رأى حذيفة بن اليمان اختلاف الناس وجاء إلى عثمان ثم شكل لجنة رئيسها وأميرها زيد بن ثابت رضي الله عنه، فنسخ المصحف الذي كان عند حفصة قبل ذلك عند عمر عند أبي بكر، نسخ بعد ذلك عدة نسخ ووزع في العالم، بقي نسخة في المدينة وبعدها إلى العراق إلى الشام إلى مصر إلى شمال أفريقيا إلى غير ذلك، فلعله لم يبلغ ذلك. فقالت رضي الله عنها ويحك وما يضرك أيه قرأت قبل، يعني أنه لو قرأ الإنسان سورة قبل سورة فلا حرج عليه في ذلك. نعم هذا يعني مذهب بعض أهل العلم ومنهم عائشة ترى جواز أن يقرأ الإنسان سورة قبل سورة، ولعل هذا محمول على أمرين، إما أنه في التعليم إنسان مثلا يبدأ مثلا بقصار مفصل يحفظها ولا يبدأ مثلا بالفاتحة ثم البقرة وآل عمران، هذا أمر، أو أنه كان قبل أن ينسخ المصحف العثماني ويوزع على الناس، هذا والله أعلم، وفيه توجيهات أخرى. قالت رضي الله عنها إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. ما هي هذه السورة؟ هي سورة المدثر، لأن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الخمس الأول من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وليس فيها كلام لا عن الجنة ولا عن النار، لكن سورة المدثر. نعم قد يقول قائل طيب كيف تقول عائشة رضي الله عنها إنها أول ما نزل؟ نقول نعم هي تقول أول ما نزل بعدما فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا توجيه. التوجيه الثاني أنها رضي الله عنها قالت أول ما نزل مما ذكر فيه الجنة والنار، هي ما قالت أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المدثر، لا هي قيدت قالت أول ما نزل فيه ذكر الجنة والنار. طيب ما هو أول شيء نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر الجنة والنار؟ إنها سورة المدثر. تقول رضي الله عنها واسمع يا أخي إلى فقهها ودقة علمها ومعرفتها بأحوال الناس، تقول رضي الله عنها حتى إذا ثاب الناس للإسلام، ثاب الناس يعني اطمأنوا، وجاء وفي بعض الروايات عند البخاري وغيره قال استقر الإيمان في القلوب، وفي رواية أخرى خالطت بشاشته القلوب، خلاص استقر الإيمان ثبت الناس ثابوا إلى الدين استقر الأمر، تقول نزل الحلال والحرام، بعد ذلك نزلت الأحكام الشرعية. نعم الحلال والحرام والأحكام هذه جاءت في المدينة بعد ذلك. فالمهم قالت ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر. فتعرفون العرب كانوا يتفاخرون بشرب الخمر، بل إن طرفة بن العبد وهو شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات العشر لما قالوا له كيف نقتلك قال اسقوني الخمر حتى أموت، حتى تقول الهامة اسقوني، يعني يتفخروا بشرب الخمر. نكمل بقية الحديث إن شاء الله. الحمد لله. كما ذكرت أيها الإخوة، هذا من فقه عائشة رضي الله عنها ومن دقيق علمها ما ذكرته. قالت إنه لو قيل لهم لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر، والعرب وغيرهم أيضا يعني كانوا يتفاخرون بشرب الخمر. نزل تحريمها بالتدريج، قيل إن أول آية هي آية النحل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فسكرا لم يوصف بأنه حسن، وإنما الرزق هو الذي يوصف. هذا قول غير مشهور. المشهور هي آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر، ثم بعد ذلك حرمت في الصلاة قبل الصلاة وأثناءها في آية النساء، ثم بعد ذلك نزل تحريمها المؤبد المؤكد في سورة المائدة. أيضا كذلك الزنا، لو نزل اتركوا الزنا دعوا الزنا قالوا لا ندعوا الزنا. والعرب كان مشهورا عندهم الزنا بالإيماء والجواري، الزنا الخفي. ولذلك فسر قول الله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الصحيح أنه عام في كل شيء، لكن من أهل العلم من قال المراد بذلك الزنا العلني والخفي. فالزنا كله حرام، كان خفيا أو كان علني، لأن العرب كانوا يعيبون العلني ولا يعيبون الخفي، وكانوا يزنون بالإماء والجواري التي لا يملكونها، ما التي ملكه هذا لا حرج في ذلك. لكن قصدنا في الإماء والجواري المخريات. ولذلك هند بنت عتبة لما أخذ على النساء البيعة ولا يزنين، قالت رضي الله عنها: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية وهي سورة القمر، وهي من السور المكية ومن أوائل ما يعني لكن يقول بعض من أواسط ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، قالت: وإني جارية ألعب على محمد صلى الله عليه وسلم. مو بتلعب عليه، لا، يعني المقصود يعني كانت صغيرة، وخطب عليه الصلاة والسلام عمرها 6 سنين، ودخل بها في المدينة 9 وعمرها 9 سنين. قالت: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. معنى أنها ولا شك سورة البقرة وسورة النساء مدنيتان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها في المدينة. قال: فأخرجت إليه المصحف. وكما قلت أنا لا يعني أنه كامل، قد يكون بعضه. المهم ما تيسر منه أملت عليه آية السور. آية السور يعني ترتيب الآيات، أولا ترتيب السور وكذلك ترتيب الآيات، لأن هذا العراقي يعني كان الذي بين يديه مختلف، شيء مقدم شيء مؤخر، فأراد أن يؤلف، يعني أن يرتب، هم يؤلف من عنده، لا، أن يرتب ما عنده على ما عند عائشة رضي الله عنها في هذا المصحف. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. هذه الحقيقة سؤالان يصبان في مكان واحد، له السؤال عن القراءات السبع والأحرف السبع، وبعضهم يقول إن ابن مسعود قال القراءات السبع. لا، حديث مسعود الأحرف السبع. القراءات السبع أيها الإخوة هذه أوجه من أوجه القراءة على هذا الحرف مما يحتمل. وأنتم تعرفون ما يعني من يراجع يعرف أن بعض الكلمات في القرآن في الرسم العثماني الأول كانت تركت بلا نقط، مثل تعملون ويعملون ومثل كذا وكذا، يعني فحتى تحتمل هذا وهذا. وكل هذه قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقراءات السبع وكذلك القراءات العشر ما زاد عليها مما هو على الشرط أو على الشروط الثلاثة التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله، فإنها هذه قرآن يتلى ولا يجوز تلحينها ولا تكذيب قرائها ولا الطعن فيهم، وقد سبق مثل هذا يعني عدة مرات والله أعلم. هذا يسأل عن رسم القرآن، هل هو توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وله أيضا قواعده وله ضوابطه على حسب ما قرئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول كان عدد الكلام ما هو واضح يعني، لكن لعل الأخ يسأل بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة،